وفي حرف جر وأيدي اسم مجرور اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورية ثقل ومضاف لها ضم يتصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة أو تقول مضاف إليه باختصار والميم للجمع. ثم الجار والمجرور نائب فاعل. الجار والمجرور في هذه الآية سقط في أيديهم نائب فاعل. وهكذا قد يكون نائب الفاعل مصدرا كما في قولك ضرب ضرب الأمير. ضرب ضرب ضرب هذا مصدر. ضرب ضرب الأمير ضرب فعل ماضي بغير الصيغة مبني على الفتح. وضرب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والأمير مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وهذا فيه بيان ما تقدم الكلام عليه وتأكيد ما تقدم الكلام عليه أن نائب الفاعل لا يقتصر على المفعول به إنما قد يكون أيضا غير المفعول به نائب فاعل. ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. إذا وجد هذه الأشياء كلها نفرض أنها وجدت هذه الأشياء كلها في جملة مع فعل مغير صيغته قد تغير صيغته وجد المفعول به وجد الظرف ظرف المكان وظرف الزمان والمصدر وجد الجار والمجرور إذا وجدت هذه كلها يتعين أن يكون المفعول به هو نائب الفاعل. يتعين أن يكون المفعول به هو نائب الفاعل إذا اجتمعت هذه كلها طيب مع فعل قد تغير صيغتهم. هذا مذهب البصريين. أما عند الكوفيين فإن الأمر عندهم واسع. تريد أن تجعل المفعول به هو نائب الفاعل فلك ذلك. تريد أن تجعل الجار المجرور هو نائب الفاعل. تريد أن تجعل المصدر. طيب الأمر عندهم واسع. لكن عند البصريين يقولون لا. إذا وجد المفعول به تعين أن يكون هو نائب الفاعل مع وجود بقية هذه الأشياء. مثاله فلو قلت ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره تعين أن تجعل زيد في هذه الجملة هو نائب الفاعل لأن اجتمع مفعول به زيد وظرف الزمان يوم الجمعة وظرف المكان أمام والمصدر ضربا وكذلك الجار المجرور في داره اجتمعت هذه كلها يتعين أن تجعل المفعول به هو نائب الفاعل لأنه موجود الآن المفعول به. لكن إذا لم يوجد المفعول به فأنت بالخيار تجعل هذا نائب الفاعل أو ذاك أو الثالث لكن مدام أن المفعول به موجود يتعين أن تجعله هو نائب الفاعل. فمثل هذه الجملة تجعل نائب الفاعل المفعول به الذي هو زيد. في مثل هذا المثال ضرب زيد يوم الجمعة. طيب أما عند الكوفيين فإنهم يقولون لا بس أن تجعل غير المفعول به نائبا للفاعل فلك أن تقول مثلا فلك أن تجعل ظرف الزمان نائب فاعل فتقول ضرب زيدا يوم شوف جعله ظرف الزمان هو نائب الفاعل ضرب زيدا يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره ولك أن تجعل ظرف المكان هو نائب الفاعل فتقول ضرب زيدا يوم الجمعة أمام نائب فاعل مرفوع أمام الأمير ضربا شديدا في داره ولك أن تجعل المصدر هو نائب الفاعل فتقول ضرب زيدا يوم الجمعة أمام الأمير ضرب على أنه نائب فاعل مرفوع شديد في داره لأنه سيكون صفة هنا إذا قلنا ضرب سيكون صفة. فهمنا يا إخواني؟ وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما ففي قولك أعطيت زيدا درهما إذا غيرت صيغة الفعل وحذفت الفاعل فلك أن تقول أعطي زيد درهما يعني تجعل المفعول الأول لأن زيد يعني قبل تغيير صيغة الفعل ماذا كان إعرابه يا إخواني أعطيت زيدا درهما ها من يعرب عند من أختار ها أحسنت. لا مفعول به أول. مفعول به أول. أعطيت زيدا درهما. أعطيت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وزيدا مفعول به أول. ودرهما مفعول به ثاني. لكن لو حذفت الفاعل الذي هو الضمير وغيرت صيغة الفعل فلك أن تجعل المفعول الأول هو نائب الفاعل والثاني تنصبه، ولك أنك تجعل المفعول الثاني هو نائب الفاعل والأول تنصبه. فتقول أعطي زيد درهما، ولك أن تقول أعطي زيدا درهم، يعني ماذا تجعل الثاني المفعول الثاني هو نائب الفاعل، مع أن الأولى أن يكون نائب الفاعل هو المفعول الأول. هو يجوز هذا وذاك، لكن الأولى أن يكون المفعول الأول هو نائب الفاعل. فتقول أعطي زيد درهما، هذا هو الأحسن الأحسن. وإلا جاز لك أن تجعل المفعول الثاني هو نائب الفاعل فتقول أعطي زيدا درهم. وهذا كله إذا أمن اللبس، وهذا كله إذا أمن اللبس كما في هذا المثال. لأن الآن الآخذ والمأخوذ خلاص معروف من هو الآخذ ومن هو وما هو المأخوذ. ما هو الآخذ؟ زيد، أليس كذلك؟ والمأخوذ ما هو؟ الدرهم. لا يمكن أن يكون درهم هو الآخذ. هل نتصور أن يكون درهم الدرهم هو الآخذ وزيد هو المأخوذ؟ لا نتصور هذا. فهنا أمن اللبس. لكن لو كان في لبس في الكلام، لو كان هناك لبس في الكلام، ففي مثل قولك أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، في أحدهما آخذ والآخر مأخوذ، ما ندري من هو الآخذ، هل أعطي عمر زيدا أو أعطي زيد عمرا، في لبس في الكلام. أعطيت زيدا عمرا، من الذي أعطي للآخر؟ في لبس في الكلام، أليس كذلك؟ هنا يتعين أن يكون الآخذ هو نائب الفاعل. فإذا كان الآخذ هو زيد فإنك تقول أعطي زيد عمرا، عمرا هو المأخوذ وزيد هو الآخذ. وإذا كان الآخذ هو عمر فتقول أعطي زيدا على أنه هو المأخوذ، أعطي زيدا عمر على أنه هو الآخذ، عمر هو نائب الفاعل. واضح إن شاء الله؟ يتعين أن يكون نائب الفاعل هو الآخذ. ونكون بهذا قد انتهينا من أهم المسائل التي تتعلق بنائب الفاعل. ثم قال والمبتدا نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل، وما به تم معنى المبتدا خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول. شرع الآن في الكلام على المرفوع الثالث والرابع، لأننا لازلنا في الكلام على المرفوعات، لازلنا في الكلام عن المرفوعات. فبعد أن انتهى من الكلام على الفاعل المرفوع الأول والمرفوع الثاني الذي هو نائب الفاعل، شرع في الكلام عن المرفوع الثالث والرابع الذي هو المبتدأ والخبر. قال والمبتدأ نحو زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، قائم خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهو اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وأنا في الدار، وأنا في الدار، أنا ضمير فصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفي حرف جر والدار اسم مجرور بفين وعلام جره كسرة الظاهرة على آخره. أبوه غير ممتثل، أيضا قال وهو أبوه غير ممتثل، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح. طبعا الكوفيون يقولون في هو وهي أن الضمير هو الهاء فقط، الضمير هو الهاء وليس كل كلمة هو وليس كل كلمة هي، إنما الضمير هو الهاء فقط، أما الواو ليست من الضمير، وهي الياء كذلك ليس من الضمير. هو أبوه غير ممتثل، هو مبتدأ يعني ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وأبوه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أو إن شئت أن تقول تفصيلا والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، غير خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وممتثل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ومثل بهذه الأمثلة يريد أن يقول لك أن المبتدأ قد يكون اسم ظاهر، قد يكون المبتدأ اسما ظاهرا مثل زيد قائم، وقد يكون المبتدأ ضمير مثل أنا في الدار، أنا في الدار، وقد نعم وقد يكون الخبر مفردا مثل قائم في قولك زيد قائم، وقد يكون مكون من شبه جملة مثل في الدار. طيب وقد يكون جملة اسمية مثل هو أبوه غير ممتثل، أبوه غير ممتثل، جملة اسمية في محل رفع خبر. إذن المبتدأ يتنوع، فمنه ما هو ظاهر ومنه ما هو ضمير، والخبر كذلك يتنوع، فمنه ما هو مفرد ومنه ما هو غير مفرد كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وما به تم معنى المبتدأ خبر، هذا تعريف الخبر لأنه ما تتم به الفائدة، أو الاسم المرفوع المسند إليه، عرفوه بتعريف كثيرة، جاء في تعريف المبتدأ تعريف كثيرة، وجاء كذلك في تعريف الخبر تعريف كثيرة، لكن كأن الناظم يشير في قوله وما هنا موصولة، يعني والذي به تم معنى المبتدأ خبر، كأنه يشير إلى التعريف، إلى تعريف الخبر الذي هو الاسم المرفوع الذي تتم به الفائدة. كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، كالشأن يعني كالحال، كالحال في هذه الجملة التي سأمثل بها الخبر الذي تتم به الفائدة، مثاله الجملة التي سأمثل بها وهي زيد صاحب الدول، زيد صاحب الدول، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صاحب خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والدول مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة. ويجمع المبتدأ والخبر في باب واحد لتلازمهما، لتلازمهما، لتلازمهما، يقولون باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر لتلازمهما، المبتدأ يحتاج إلى خبر والخبر هو إخبار عن مبتدأ. والتسمية بالمبتدأ والخبر هذه هي التسمية الشهيرة، هذه هي التسمية الشهيرة، وإلا فالمبتدأ والخبر تسميات أخرى أو أسماء أخرى، فمن ذلك أن المبتدأ والخبر يسمى بالمبني والمبنى عليه، المبني والمبنى عليه، وأيضا من تسميات المبتدأ والخبر الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول، وأيضا من تسميات المبتدأ والخبر المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه، فهذه كلها تسميات المبتدأ والخبر ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن هذه التسميات كلها تؤدي إلى معنى واحد. وأخر الكلام على المبتدأ والخبر، أخر كلام على هذين المرفوعين المبتدأ والخبر عن الفاعل ونائبه، لأن عاملهما يعني المبتدأ والخبر معنوي، معنوي بخلاف الفاعل فإن عامله لفظي، ونائب الفاعل عامله ماذا كذلك يا أخواني؟ لفظي، العامل في زيد في قولك ضرب زيد هو الفعل عامل لفظي، والعامل في قولك قام زيد في رفع زيد هو الفعل قام، عوامل لفظية، والعامل اللفظي أو ما كان عامله لفظيا هو أقوى، أو العامل اللفظي هو أقوى من العامل المعنوي، فلهذا السبب أخر الكلام على المبتدأ والخبر. وتعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لو جينا نطبق هذا التعريف على هذا المثال، زيد قائم، زيد هو اسم ومرفوع، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، كذلك خالي من العوامل اللفظية، بل عامله معنوي، إنما عامله معنويا وهو الابتداء. والرفع قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا، فمثال الرفع اللفظي تقول زيد مجتهد، زيد مبتدا مرفوع عن امتر رفعي الضم الظاهر على آخره، وقد يكون تقديري تقول موسى مجتهد مثلا على سبيل المثال، أو عيسى مجتهد، أو الفتى مجتهد، كل هذا مبتدا مرفوع بالابتداء على امتر رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وقد يكون الرفع محلا تقول هذا ولد، هذا ولد، هذا الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، ومجتهد خبر مبتدا مرفوع على مترفعه الضمة. إذن الرفع قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا. أما قولهم بحسبك درهم، بحسبك درهم، حسبك هنا مبتدا، والباء هذه حرف جر زائد. إذن عند الإعراب ماذا تقول؟ بحسبك درهم، هذا الآن مبتدا والخبر، لكن عند الإعراب ماذا نقول؟ نقول الباء حرف جر زائد، وحسبك مبتدا مرفوع وعلم ترفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، اشتغال محل، لأنه جاءت الكسرة التي هي حركة حرف الجر هذا الذي هو الباء، وهذا الباء إنما هو حرف جر زائد. هكذا الباء تقول حرف جر زائد. نعيد الإعراب، حسبك مبتدا مرفوع علم ترفعه، حسبك مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه الضمة الظاهرة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الباء، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، ودرهم خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والمبتدأ قسمان بالاستقراء، المبتدأ قسمان بالاستقراء، القسم الأول المبتدأ الظاهر، ظاهر، والثاني مضمر. الظاهر كما تقدمت أمثلته، زيد قائم، الطالب مجتهد، والمضمر مثل أنا مجتهد، نحن مثلا صائمون على سبيل المثال. ولا يجوز الابتداء بالضمير المتصل، لا يجوز الابتداء بالضمير المتصل. ما الفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ الضمير المتصل هو ما لا يجوز الابتداء به ولا يأتي بعد إلا في حال الاختيار، ولا يأتي بعد إلا في حال اختيار، يعني في الكلام العادي لا يأتي الضمير المتصل بعد إلا، فلا تستطيع أن تبتدئ بالضمير المتصل فتقول تو ذهبت، تريد يعني إيش؟ أنا ذهبت، لأن التاء هذه الضمير المتصل الذي هو التاء هذه هي في معنى أنا، هي في معنى أنا، اللهم إلا أنا ضمير منفصل وهذه وهذا ضمير متصل، فهل تستطيع أن تبتدئ بالتاء فتقول تو ذهبت، تريد أن تقول أنا ذهبت، تو ذهبت إلى السوق؟ لا يجوز الابتداء به ولا يأتي بعد إلا في حال الاختيار، يعني في الكلام العادي، فلا تستطيع تقول، فلا تستطيع أن تقول ما ضرب إلا تو، يعني ما ضرب إلا أنا، تريد أن تقول ما ضرب إلا أنا، ما يصلح. هذا معنى لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعد إلا في حال الاختيار. لكن الضمير المنفصل تعريفه هو ما يبتدأ به الكلام ويأتي بعد إلا في حال الاختيار، ويأتي بعد إلا في حال الاختيار يبتدأ به الكلام. تستطيع أن تقول أنا ذاهب إلى السوق، أنا مبتدأ ابتدأت به الكلام، نحن، أنت مجتهد، أنت مثلا مجتهدة، تستطيع أن تبتدئ به الكلام ويأتي بعد إلا، فتستطيع أن تقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنت، إلا أنت. طيب، ومعنى قولنا في حال الاختيار، أو يفهم من قولنا في حال الاختيار، أو يفهم من هذا التعريف في حال الاختيار، أن الضمير المتصل قد يأتي بعد إلا في حال الضرورة الشعرية، في حال الضرورة الشعرية، يعني يجوز أن يأتي الضمير المتصل بعد إلا في حال الضرورة، وذلك في الشعر، أما في الكلام العادي لا، ما يأتي الضمير المتصل بعد إلا. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب، إذن المبتدأ ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمقصود بالضمير الذي هو مبتدأ الضمير المنفصل، لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبتدأ به الكلام. وهذه الضمائر التي هي مبتدأ 12 ضميرا أيضا، من حفظ تلك الضمائر في الفاعل وفي نائب الفاعل يستطيع كذلك أن يأتي بالضمائر المنفصلة التي هي مبتدأ، لأنها تقابل تلك الضمائر. اللهم تلك متصلة وهذه منفصلة، فتقول أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، هذه 12 ضميرا يجوز الابتداء بها. تقول أنا مجتهد، أنت مجتهدة، أنت مجتهد، أنتما، تجريان على سبيل المثال، كل هذه الضمائر تستطيع الابتداء بها. وينقسم مبتدأ الظاهر، ينقسم المبتدأ الظاهر، لأن قلنا مبتدأ ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. القسم الأول الذي هو الظاهر أيضا ينقسم إلى قسمين، المبتدأ الظاهر ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر، والقسم الثاني مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. مبتدأ له خبر كالأمثلة المتقدمة، زيد قائم، هذا مبتدأ له خبر، خبر قائم، قائم في هذه الجملة هو الخبر. ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر، وهو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام. مثاله أقائم الزيدان، قائم اسم فاعل تقدمه استفهام، الهمزة هذه همزة الاستفهام، أقائم الزيدان، عند الإعراب ماذا تقول؟ الهمزة همزة الاستفهام، وزيدان أو قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو اسم فاعل وفاعله الزيدان، الزيدان هذا فاعل سد ما سد الخبر، تقول هكذا الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه مثنى والنون عوض عن اسم، عن تنويف الاسم المفرد، وهو فاعل سد ما سد الخبر، لأن زيدان هو فاعل لاسم الفاعل. وقد أخبرناك مرارا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فإنه يرفع الفاعل وينصب المفعول به، وهنا اسم الفاعل الذي هو قائم رفع فاعلا وهو الزيدان، فهذا الفاعل سد ما سد الخبر. وهكذا تقول ما قائم الزيدان، وبالنسبة لاسم المفعول إذا تقدمه استفهام أو ما النافية تقول هل مضروب العمران، هل مضروب العمران. طيب هنا هل تقول ماذا؟ أداة استفهام، ومضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والعمران نائب فاعل، لأن اسم المفعول يرفع نائب فاعل، أما اسم الفاعل يرفع فاعل، اسم المفعول يرفع نائب فاعل، فتقول العمران في قولك هل مضروب عمران نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن تنوين اسم مفرد، وهو سد ما سد الخبر، اسم نائب الفاعل هنا سد ما سد الخبر. وما مضروب العمران، لأنك الآن تعرب مضروب على أنه مبتدأ، وأين خبره؟ معموله، خبره هو معموله الذي هو الفاعل في اسم الفاعل ونائب الفاعل في اسم المفعول. ومن الأحكام التي تتعلق بهذا الباب أو تتعلق بالمبتدأ أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة، فالأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، فلا يجوز أن تقول رجل في الدار، رجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة صح؟ رجل في الدار، لا يجوز أن تقول ذلك إلا بمسوغات كثيرة، إلا بمسوغات وهي كثيرة، وبعضهم أوصلها إلى 24 مسوغا، وبعضهم أوصلها إلى 32 مسوغا، إذا وجد واحد من هذه المسوغات جاز معها الابتداء بالنكرة، وإلا الأصل فإنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، إنما يبتدأ بالمعرفة. من هذه المسوغات الكثيرة أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، نفي أو استفهام. فتقول في مثل قولك رجل قائم، تقول هل رجل قائم، هل رجل قائم، هذا إذا تقدمه استفهام، وإذا تقدمه نفي ما رجل قائم، ما رجل قائم. هنا رجل ما هو إعرابه؟ إعراب رجل مبتدأ. لماذا سوغنا الآن هنا الابتداء بالنكرة مع أن كلمة رجل نكرة؟ لماذا سوغنا الابتداء بها ونحن مر معنا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنه تقدمه استفهام ونفي الذي هو هل وما في مثل هذا المثال. واضح الكلام يا إخواني؟ فيجوز أن تقول هل رجل قائم أو ما رجل قائم. وكذلك من المسوغات أن يكون المبتدأ النكرة، أن يكون موصوفا، كمثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولعبد مؤمن خير. عبد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الضائرة على آخره، مؤمن صفة لعبد مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الشاهد أن كلمة عبد هنا نكرة، لكن سوغ الابتداء بها لأنها وصفت. سمعت الآن إعراب مؤمن أنه صفة لعبد، فلما وصفت النكرة هنا جاز الابتداء بالنكرة، بهذه النكرة. هذا المسوغ الثاني الموصوف الصفة، أن يكون مبتدأ موصوفا. والمسوغ الثالث أن يكون المبتدأ مضافا، كمثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات، أضيفت كلمة خمس إلى صلوات، خمسنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف وصلوات مضاف إليه، فساغ الابتداء بالنكرة هنا الذي هو خمس لأنه أضيف. وكذلك من هذه المسوغات أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، كمثل قولك عندك رجل وفي الدار امرأة، في الدار امرأة وعندك رجل، فرجل هنا مبتدأ لكن تقدمه الخبر الذي هو شبه الجملة، إعراب عندك رجل عند ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلى نصبه الفتحة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، ورجل خبر مبتدأ وشبه الجملة من الظرف متعلق محذوف خبر تقديره رجل كائن عندك أو مستقر عندك، وهكذا في الدار امرأة، في الدار جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، وامرأة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. قد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا لا يكون اسما صريحا، قد لا يكون المبتدأ اسما صريحا إنما مصدرا مؤولا، كمثل قول الله سبحانه وتعالى أن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم. أن حرف نصب ومصدر، وتصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلم نصبه، ها ما هو، ما هو علم نصبه، ها حذف النون، نعم حذف النون، أصلها تصومون فحذفت النون لأن الفعل هنا من فعل الخمسة ودخل عليه ناصب، والضمير الذي هو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة، وخير خبر، لا قبل ذلك تقول أن، وأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تقديره صومكم، صومكم خير لكم، فهذا المصدر المؤول هو المبتدأ، هذا المصدر المؤول هو المبتدأ، وخير خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ولكم جار ومجرور متعلق بخير. هذه بعض الأمور أو المسائل التي تتعلق بالمبتدأ. وأما الخبر فتعريفه كما أشار إلى ذلك الناظم والجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، والجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. قال وما به تم معنى المبتدأ خبر، فلا يتم معنى المبتدأ إلا إذا أخبر عنه، فهو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. وهو قسمان أيضا، الخبر قسمان، ينقسم الخبر إلى قسمين، إلى مفرد وإلى غير مفرد. والمفرد ما المراد به في باب المبتدأ والخبر؟ كما قلنا هو ما ليس جملة أو شبه جملة. نعم، فينقسم الخبر إلى قسمين، إلى مفرد وإلى غير مفرد. ومثال المفرد، مثال المفرد زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. انظر، الزيدان قائمان على الرغم من أنه مثنى لكنه في هذا الباب مفرد، حتى إن كان من حيث الأصل مثنى لكن في هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، هو يعتبر مفردا. الزيدون قائمون هذا جمع مذكر سالم، جمع، ومع ذلك هذا الجمع الذي هو من حيث أصله جمع هو في هذا الباب مفرد، في هذا الباب مفرد. والإعراب زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفع الضم الضارع على آخره، قائم خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الضارع على آخره، وقائم اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر هو. والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمان خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقائمون خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو أيضا نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. هذا المفرد، انتهينا. وهذه أمثلة للمفرد، لك أن تقول أخي قائم، هند قائمة، أمثلة كثيرة تمثل بالمذكر بالمؤنث، تمثل بالمثنى، تمثل بالمفرد، تمثل بالجمع، كل هذا يدخل في باب المفرد. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الخبر الذي هو غير المفرد. غير المفرد ينقسم إلى قسمين، جملة وشبه جملة. والجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. قد يكون الخبر جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. مثال الجملة الاسمية، زيد جاريته ذاهبة، زيد كتابه مفيد، زيد كتابه مفيد. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، كتابه مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم، كتابه في محل جر بالإضافة. مفيد خبر المبتدأ الثاني، مفيد خبر المبتدأ الثاني. وجملة كتابه مفيد في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا يسمى الجملة الكبرى، قسم النحويون أو النحاة الجملة باعتبار إلى قسمين، جملة كبرى وجملة صغرى. الجملة الكبرى، ما معنى الجملة الكبرى؟ الجملة الكبرى أن تكون جملة داخل جملة، أن تكون هناك جملة داخل جملة. فهذه جملة، زيد كتابه مفيد هي جملة، وداخل هذه الجملة جملة أيضا أخرى وهي الجملة الإسمية الذي هو كتابه مفيد. واضح إن شاء الله؟ هذا جملة كبرى. وأما الجملة الصغرى هي الجملة التي ليس داخلها جملة، مثل زيد قائم، زيد قائم، فهذه جملة ليس بداخلها جملة. لكن إذا كانت هناك جملة داخلها جملة فهذا يسمى، هذه الجملة تسمى الجملة كبرى، لأنها هي في عبارة عن جملتين، هي في نفسها جملة وداخلها جملة. طيب، وأما الجملة الفعلية فمثاله زيد قام أبوه، قام أبوه أو سافر أبوه. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم ترفع الضم الظاهر على آخره، وقام فعل ماضي مبني على الضم، وأبوه فاعل مرفوع علم ترفعه ها ماذا علم ترفعه ماذا أبوه الواو، نعم نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الستة وهو مضاف، ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وجملة والجملة الفعلية قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. وأيضا هذه جملة كبرى لأنها جملة ودخلت أو في داخلها جملة أخرى وهي جملة فعلية. هذه جملة زيد قام أبوه، هذه جملة وفي داخلها جملة وهي الجملة الفعلية قام أبوه، فهي جملة كبرى. هذا بالنسبة للخبر الذي هو جملة إما اسمية أو فعلية. وأما بالنسبة لشبه الجملة أيضا ينقسم إلى قسمين، شبه جملة جار ومجرور، وشبه جملة ظرف، وشبه جملة ظرف مكان أو زمان. شبه الجملة الجار والمجرور مثاله زيد في الدار، زيد مبتدأ مرفوع علم ترفع الضم الظاهر على آخره في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي وعلم جره الكسرة الظاهر على آخره. وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، زيد كائن في الدار مستقر في الدار. وبعضهم يقول باختصار والجار مجرور خبر، كما أنه في الجملة في الجملة الإسمية كتابه مفيد يقول وجملة كتابه مفيد خبر باختصار، وهكذا قام أبوه الجملة الفعلية خبر باختصار. وأما شبه الجملة من الظرف ونأخذ مثالا على الظرف المكان، تقول زيد عندك، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهر على آخره، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وشبه الجملة من الظرف متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، زيد كائن عندك التقدير هكذا، أو مستقر عندك. وهكذا قد يكون شبه الجملة الذي هو خبر قد يكون ظرف زمان، كما لو قلت الصوم اليوم، السفر غدا، السفر غدا، الصوم اليوم. الصوم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفع الضم الظاهر على آخره، اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلم نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة من الظرف خبر المبتدا. وهكذا نفس الإعراب في قولك السفر غدا. هذه هي أقسام الخبر. ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، لا يقال زيد اليوم لأن زيد ذات، لكن يخبر عن ظرف، يخبر بظرف الزمان عن المعاني، عن المعاني. كالمثال التي مثلتها لكم، الصوم هو معنى ليس شيئا محسوسا، الصوم نراه نسمعه نلمسه هو شيء معنوي، الصوم كذلك السفر شيء معنوي. فهذه المعاني يجوز أن يخبر عنها بظرف الزمان، لكن الذوات لا يجوز أن يخبر عنها بظرف الزمان، فلا تقول زيد اليوم. ويجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر، قد يكون خبر مبتدأ واحد، قد يكون اثنان، قد يكون ثلاثة، قد يكون أكثر من ذلك. تقول زيد، زيد ها كاتب، شاعر، موظف، أديب، زيد مبتدأ، وهذه كلها أخبار، خبر أول خبر ثاني وخبر ثالث وخبر رابع. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هذه كلها أخبار. هو المبتدأ، هو ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهذه البقية أخبار، الودود الغفور ذو خبر أيضا، ذو العرش المجيد أيضا هذا خبر. إذن يجوز أن يتعدد الخبر. قد يتقدم على المبتدأ الخبر قد يتقدم على المبتدأ جوازا، كما في قولك في الدار زيد، زيد في هذا المثال هو المبتدأ وفي الدار هو الخبر قدم عليه جوازا. ما معنى جوازا؟ يعني يجوز لك أن تقول زيد في الدار ويجوز أن تقول في الدار زيد، وهكذا عندك زيد أو زيد عندك يجوز هذا وذاك. فقد يتقدم الخبر عن المبتدأ جوازا، وهكذا قد يتقدم عليه وجوبا، قد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، كمثل قولك أين زيد، أين زيد، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لماذا هنا يجب أن يتقدم الخبر في مثل هذا المثال؟ يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ، لماذا؟ نعم، لأن الخبر هنا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها ماذا يا إخواني؟ الصدارة في الكلام، يجب أن تتقدم، لابد أن تكون في المقدمة. وهكذا كمثل قولك في الدار رجل، في الدار رجل، هنا يجب أن يتقدم الخبر، والخبر هنا في هذه الجملة جار ومجرور، يجب أن يتقدم على المبتدأ الذي هو رجل. لماذا؟ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، كمثل عند زيد نمرة قال صاحب الألفية، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. وقد يحذف كل من المبتدأ أو الخبر جوازا، قد يحذف المبتدأ في الكلام أو الخبر يحذف في الكلام، كمثل قول الله سبحانه وتعالى سلام قوم منكرون، سلام هذا مبتدأ، أين الخبر؟ حذف، تقديره عليكم، سلام عليكم قوم منكرون. ويجب حذف الخبر في مواضع، يجب حذف الخبر في مواضع، من هذه المواضع بعد لولا، كمثل قول الله سبحانه وتعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، المبتدأ هنا أنتم ضمير منفصل، وأين الخبر؟ محذوف، وتقدير الكلام لولا أنتم موجودون، لولا أنتم موجودون، فحذف الخبر، فهذا من المواضع الذي يجب أن يحذف فيه الخبر. ثم بعد ذلك فيه تعليلات، فيه أسباب أحيانا نشير إليها وأحيانا نمشي لضيق الوقت، وأيضا لئلا تحصل السآمة والملل وتتراكم المعلومات فيحصل التشويش، لا سيما وأن علم النحو من العلوم الصعبة، من العلوم الصعبة، ربما طلاب علم كبار يتركون تعلم علم النحو، يقول لك هذا ما أستطيع عليه أنا علم النحو. هو في الحقيقة العلم سهل بشكل عام، العلم سهل سواء علوم الغاية أو علوم الآلة، والنحو من علوم الآلة، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، لكن أساليب طلاب العلم وطرقهم في طلب العلم تختلف من طالب علم إلى آخر. والموفق من وفقه الله، من سلك طريقا صحيحا في طلب العلم يوفق إلى العلم، ومن يسلك الطريق الغير صحيحة لا يوفق إلى العلم. نعرف أناسا كانوا معنا في دماج، حضرنا دماج، قدمنا دماج مركز الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وأناس قالوا لنا هذا له 15 سنة وهذاك له كذا كذا سنوات، 10 سنوات، ولا يستطيع أن يفتح كتاب التحفة السنية، كتاب التحفة لا يستطيع أن يفتح. فالموفق من وفقه الله. كم الأعداد التي وطئت تلك الدار، أعداد أو عدد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كم طلاب العلم الذين تخرجوا من مركز دماج مقارنة بتلك الأعداد الهائلة والكبيرة. فطلب العلم لا يناله كل أحد من الناس، لا يناله كل أحد من الناس، فلو كان طلب العلم سريع المنال نلانه الناس كلهم، كل أحد يتشرف أن يكون طالب علم أو عالم أو شيخ، لكن هي هبات من الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يصطفيه من عباده. ولا يعني ذلك أن طالب العلم إذا طلب العلم ولم يوفق إلى طلب العلم معنى ذلك أنه يتدمر وأن نفسيته تتحطم ويترك طلب العلم. أنت ما دمت في هذا الطريق فأنت في عبادة، ولو مت مت على عبادة، والمرء يبعث على ما مات عليه، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة طريق طلب العلم، من الطرق السهلة التي يسلكها العبد وتوصله إلى الجنة هو طريق وسبيل طلب العلم. فمن سلك هذا الطريق سلوكا معنويا أو حسيا، حسيا بالذهاب إلى العلماء والجلوس عند ركبهم والأخذ من أفواههم وليس بالاجتهاد الذاتي، تفتح الكتاب وتقرأ وتريد أن تكون عالم، هذا ما يصلح. تقول أنا أجهد نفسي أذهب وأسافر، ليش؟ أنا مثلي مثلهم، أنا عندي عقل أفكر به، أفهم بهذا العقل، أفتح الكتاب وأفهم الكلام، أفهم ما أقرأ، سأصير عالما. هذا كلام خطأ. من أراد أن يمشي في هذا الطريق فهو على غير الجادة، لأن جادة العلماء عندما تقرأ في تراجمهم تجد أن العالم عندما تقرأ في ترجمته يقولون ماذا؟ شيوخه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعد للواحد منهم 50 شيخا أو 100 شيخ أو 500 شيخ أو ربما 1000 شيخ، خاصة المتقدمون كان شيوخهم كثر، ليس كحالنا في هذا الزمان لأن العلماء قلوا، كلما يأتي زمان كلما يقل العلماء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهذا النقص فسر بأنه موت العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا بد يا طالب العلم أنك تتعلم الطريقة الصحيحة في طلب العلم حتى توفق إلى العلم، من باب العمل بالسبب، من باب العمل بالسبب. وإلا فكم من إنسان، وهذه حالة نادرة وعلى خلاف الجادة، يجتهد على في سماع الصوتيات، صوتيات العلماء ودراسة الفنون والعلوم عن طريق هذه الصوتيات، فيصير طالب علم مبرز، وآخر يطلب العلم عند العلماء ولا يكون طالب علم. لكن من باب العمل بالسبب يسلك طالب العلم الطريقة الصحيحة في طلب العلم إذا أراد أن يوفق إلى العلم النافع، ولا تكون همة طالب العلم أنه يشار إليه، أن يشار إليه، أن يقال هذا طالب علم سفيد أو هذا شيخ أو هذا عالم، لا تكن همتك هذه، لأن الناس في هذا المضمار على طرفين وسط، فمنهم من هذه همته ومنهم من يكسل، وهذا الطرف الثاني، عن طلب العلم. طلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. ولا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، لا تقل أنا، لا يمكن أن نتوصل إلى درجة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقل القليل إلى درجة الشيخ ابن باز، أو درجة الشيخ ابن عثيمين، أو درجة الشيخ مقبل، هذا بعيد كل البعد. نحن خلاص في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشواغل والملهيات، لا، لا تقل هذا، لا تقل هذا كلام، لكن اعمل بالسبب واطلب العلم وسل من الله التوفيق، ولازم أهل العلم وخذ عنهم العلم واجتهد واجد وشمر واعطي العلم كله، كلك يعطيك بعضه، إذا كان الذي يعطي العلم كله لا يعطيه العلم إلا بعضه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف بالذي يعطي العلم بعضه فإنه لا يعطيه شيئا، فكيف بالذي لا يعطي العلم شيئا، فمن باب أولى أنه لا ينال العلم. طيب نرجع، ممكن قد خرجنا قليلا، من المواضع أيضا التي يحذف الخبر بعدها وجوبا بعد القسم الصريح كمثل قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم لعمرك قسمي في تقدير في الكلام في خبر محذوف تقدير قسمي وهكذا بعد واو المعية كمثل قولهم كل صانع وما صنع في خبر محذوف تقديره مقرونان كل صانع وما صنع مقرونان وأيضا قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا كقولك ضربي زيدا قائما في تقدير في خبر محذوف تقديره ضربي زيدا حاصل قائما حاصل هو المحذوف خبر محذوف ضرب مبتدأ وزيدا مفعول به وفاعل ضربي هذا الآن مصدر الآن أين فاعل ضربي ضرب هذا مصدر عمل عمل الفعل ومفعوله زيدا وأين الفاعل الضمير من باب إضافة العامل إلى معموله الضمير الياء طيب الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فهذا من باب إضافة العامل إلى معموله وزيدا مفعول به وقائما حال والخبر محذوف تقديره حاصل ضربي زيدا حاصل هذا هو الخبر حذف وجوبا طيب نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com